عقد الزواج، وكنا العقد. عقد الزواج كغيره من العقود مبناه على إرادة العاقدين على الرضا بموضوع العقد، ولما كانت الإرادة والرضا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها البشر، لزم أن يصدر عن كل واحد من العاقدين ما يدل على قبوله بالعقد وموافقته عليه، وتسمى الألفاظ التي يتم بها العقد وتكون دالة على رضا العاقدين بالمعقود عليه، الإيجاب والقبول، وهما ركنان للعقد باتفاق أهل العلم. والإيجاب لفظ يصدر من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إقامة العلاقة الزوجية، وهو يوحي بأن العاقد ثبت في ذمته ما ألزم نفسه به بقبوله. والقبول لفظ يصدر من المتعاقد الآخر للتعبير عن رضاه وموافقته بالمعقود عليه. والإيجاب والقبول اللذين ينعقد بهما النكاح يجب صدورهما ممن يصح منه عقد النكاح، وهما الخاطبان إذا كان كل واحد منهما أهلا لعقد النكاح، كما يصح صدورها من وكيل الزوجة والزوجة، فالنكاح يقبل النيابة كغيره من العقود. شروط انعقاد عقد الزواج: أولا، شروط في صيغة العقد. 1، يشترط في صيغة الإيجاب والقبول أن تكون بألفاظ تدل على النكاح، كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها، وذلك يتحقق بوجود عرف أو قرينة، ولا يشترط أن تكون الصيغة بلفظ الإنكاح أو التزويج، لأن العبرة في العقود بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا أصح قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقول في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام. ويؤيده ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن. وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم إلا بلفظ اشتق من التزويج أو الإنكاح، لأنه لم يذكر في القرآن سواهما، فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطا، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لوجود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع. العقد بغير اللغة العربية: إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية، فإنه يجوز عقد الزواج بغير العربية اتفاقا، فإن كان يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها، فقال الشافعية والحنابلة لا يجوز العقد حينئذ بغير العربية، وصحيح أنه يجوز. قال شيخ الإسلام: تعين اللفظ العربي في عقد النكاح في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية، إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو إن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة، ومعلوم أن العقد لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي، وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع، ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهم من اللغة التي اعتادها. نعم، لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة، لكن متوجها كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة، انتهى. لا ينعقد بالإشارة إلا لأخرس. ذهب الجمهور خلافا للمالكية إلى أن القادر على النطق لا تعتبر إشارته في العقود، واتفقوا على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعا فينعقد بها النكاح، واختلفوا هل يشترط للعمل بالإشارة عدم القدرة على الكتابة، والصحيح أنه يشترط. 2، يشترط في الصيغة أن تدل على الدوام والتنجيز، فإن كانت دالة على التأقيت أو الاستقبال لم يصح العقد، فقوله إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك لا ينعقد به النكاح، وكذلك قوله زوجتك ابنتي عندما تنجح في الامتحان، لأنه معلق على شرط غير متحقق في الحال فلم يصح. فإن علقه على أمر متحقق فعلا صح العقد. 3، يوافق القبول الإجابة من كل وجه، وعلى هذا اتفق الفقهاء، فإن خالف القبول الإجابة من وجه لم يصح النكاح. فإذا قال الولي زوجتك ابنتي فاطمة على مهر مقداره 10,000، فقال الخاطب قبلت نكاح ابنتك عائشة على مهر مقداره 5,000، لم يصح النكاح. 4، اتصال القبول بالإيجاب، ويحصل هذا الاتصال باتحاد مجلس العقد، بيقع الإيجاب والقبول معا في مجلس واحد، ولا يعني هذا يشترط حصول القبول فور صدور الإيجاب، فإن الفورية لا تشترط عند الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، فلا يضر التراخي ما دام القبول قد حصل في نفس المجلس. فائدة، وإنما اشترط الفقهاء فيما مضى اتحاد المجلس لعدم تصور اتصال الإيجاب والقبول مع اختلاف الأمكنة وتباعد الديار، أما في عصرنا فقد تقدمت وسائل الاتصالات كالهاتف ونحوه، ولا مانع من إجراء العقود مع اختلاف المجالس إذا تحققت الفورية أو اتصال القبول بالإيجاب على النحو المتقدم، وتحقق كل واحد من العاقدين من هوية الآخر وأمن التزوير. 5، ألا يعود الموجب على عن إيجابه قبل قبول الآخر. ذهب الجمهور خلافا للمالكية إلى أن الإجابة غير ملزم، وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر، وحينئذ لا ينعقد العقد، فلا بد يصر الموجب على ما أتى به من الإجابة إلى قبول الآخر. وكذلك لو مات أحد العاقدين بعد الإجابة وقبل القبول لم ينعقد عند الجمهور. 2، شروط في العاقدين الولي والخاطب. 1، أهلية كل منهما لإجراء العقد، أي أن يكون بالغا، على خلاف في الصبي المميز إذا أجازه وليه رشيدا عاقلا. 2، أن يكون لهم الحق في إنشاء العقد بأن يعقد البالغ العاقل الرشيد لنفسه، أو يعقد له وكيله بتكليفه بالعقد له وبتحقق الولاية، وبحيث يعطيه الشرع حق إنشاء العقد. وأما الفضولي الذي يعقد لغيره بغير إذنه فلا يصح عقده. 3، رضاهما واختيارهما، فإن عقد العقد من غير رضاهما أو رضا أحدهما لم يصح. 4، أن يسمع كل منهما كلام الآخر ويفهمه. 5، أن يكون كل واحد من الزوجين معلوما معروفا، فلو قال الولي زوجتك واحدة من بناتي ولم يحددها وله أكثر من بنت لم يصح العقد. 6، ألا يكون بين الزوجين سبب لتحريم الزواج، وقد تقدم بيان المحرمات. شروط صحة عقد النكاح، وهي ما يتوقف عليها صحة عقد النكاح وترتب آثاره عليه، ويبطل العقد بتخلف أحدها. وهذه الشروط هي: الشرط الأول إذن ولي المرأة. الولي هو الذي يلي عقد النكاح على المرأة ولا يدعها تستبد بعقد دونه. وقد ذهب الجماهير من السلف والخلف، منهم عمر وعلي وابن مسعود وابو هريرة وعائشة رضي الله عنهم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابو عبيد والثوري وأهل الظاهر، إلى أن الولي شرط لصحة النكاح. فإذا زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل، واستدلوا بما يلي: 1، النصوص القرآنية التي جعلت أمر التزويج والإعضال إلى الرجال، ومنها ألف قوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم، فخاطب الرجال بإنكاح الأيام ولو كان أمر التزويج عائد إلى النساء لما وجه الخطاب للرجال. 2، وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، مع قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. 3، قول الشيخ الكبير لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. 4، قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فنهى الأولياء عن عضل النساء عن العودة إلى أزواجهن وفي هذا أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها. سبب نزول الآية ما أخرجه البخاري وغيره عن معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. ها قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. فاشترط إذن ولي الأمة لصلة النكاح، فدل على أنه لا يكفي عقدها لنفسها. وقوله تعالى: رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. والولاية من القوامة المنصوص عليها، زي عن عائشة في قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهي أولى به، فيغب عنها أن ينكحها فيعضدها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. وقالت عائشة في وصف نكاح الجاهلية: فنكاح منها كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. 2. وأصرح من كل ما تقدم ما يلي: ألف حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. باء حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. 3. ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. وهما صريحان في الشرطية. جيم: وقد ثبت هذا المعنى من قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. دال: وعن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وقد نقل الحافظ في الفتح عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة الحرة العاقلة البالغة لا يشترط لصحة العقد عليها وجود الولي، وإنما يشترط في إنكاح الصغيرة. وحجته في هذا ما يلي: 1. قوله تعالى: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. 2. وقوله سبحانه: حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: فأضاف النكاح إليهن، فدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي. 3. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن. قالوا: الاستدلال بها من وجهين: 1. أنه أضاف النكاح إليهن. 2. أن النهي عن العضل في الآية يحتمل أن يكون للأزواج، فنهتهم عن منع أزواجهم المطلقات بعد قضاء عدتهن من التزوج بمن شئن من الأزواج. قلت: وقد تقدم سبب نزول الآية وأنه يرد هذا التأويل. 4. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قلت: ولا يصف لهم الاستدلال بهذا الحديث على عدم اشتراط الولي لأمرين: واحد أن غاية ما يدل عليه أن للولي حقا في تزويج الثيب، وللثيب حق في تزويج نفسها، وحقها أرجح من حقه، فلم يجوز تزويجها بدون استئمارها وموافقتها. أما البكر فحق الولي أعظم من حقها، ولذا اكتفى بصمتها. وهذا كله في حالة الإجبار، فلا يجوز للولي أن يجبر الأيم على ما تكره. اثنان، أنه لو كان معنى الحديث ما أرادوا للازم أفضلية الزواج بدون الولي، وهذا يخالف ما عليه الحنفية من استحباب وجود الولي. فالصحيح الذي لا يجوز خلافه أن الولي شرط في صحة النكاح كما ذهب إليه الجماهير، والله أعلم. فوائد: واحد، أجاز أبو حنيفة كما تقدم للمرأة أن تزوج نفسها، لكنه جعل للولي حق فسخ العقد إذا تزوجت بغير كفء. اثنان، لا تزوج المرأة غيره ولا ينعقد العقد بعبارتها، لأنه لم يصح منها عقدها وتزويجها لنفسها، فلا يصح تزويجها لغيرها من باب أولى. ويؤيد هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها، فضربت بينهما بستر، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت ليس إلى النساء نكاح. أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني وصححه في الفتح، أي الحافظ صححه الحافظ في الفتح. ثلاثة، ليس للولي إجبار المرأة البالغة على الزواج. ألف، إجبار الثيب البالغ. الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. ومما يدل على ذلك واحد، حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. اثنان، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. ثلاثة، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح، وهو في مسلم بلفظ الأيم أحق بنفسها، وقد تقدم. فائدتان: الأولى، من زالت بكارتها بالزنا فهي كالثيب في الزواج، فلا يجوز لوليها أن يجبرها على النكاح، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة نفسه ومالك أنها كالبكر، وسيأتي حكم إجبارها. وإن زالت بكارتها بغير الوطء بوثبة أو بإصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة. الثانية، إذا زوج الولي الثيب بغير إذنها ثم جازت العقد، فالعقد صحيح لا يحتاج إلى استئنافه من جديد عند أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، وعند الشافعية وهو رواية عن أحمد لا يصح العقد السابق بغير إذنها ولا بد من استئنافه. باء، إجبار البكر البالغة. اختلف الفقهاء في البكر البالغة العاقلة هل لوليها إجبارها، على قولين، أصحهما أنه لا يجوز له إجبارها كالثيب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد والأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وابن منذر، واختاره شيخ الإسلام. ودليلهم: واحد، حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود وابن ماجة وله شواهد عند الدارقطني والبيهقي. قال الحافظ: إن طرقه يقوي بعضها بعضا. انتهى. حسن لشواهده. إثنان، قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن وما في معناه. واحد، عن حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها ويكارها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حسن لشواهده ونحوه من حديث جابر وفيه ففرق بينهما يشهد له ما قبله أخرجه النسائي في الكبرى. إثنان، قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن وما في معناه. ثلاثة، ولأن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها فكما لا يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورجدها. أربعة، أن تزويجها مع كراهتها للنكاح مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام ولا شراب ولا لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته وتكره معاشرته، والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك. خمسة، أن المرأة قد شرع لها إذا كرهت زوجها الخلاص منه فكيف يجوز تزويجها إياه ابتداء. فإذا هذا إذا كان الولي هو الأب والجد، فإذا كان الولي غيرهما كأخيها أو عمها فقد نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمين على أن البكر البالغة ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها. جيم، إجبار الصغيرة، اتفق العلماء إلا من شذ على أن البكرة الصغيرة التي لم تبلغ يجوز لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها. واستدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة لم تبلغ، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن على أن المراد بالبكر التي أمر باستئذانها البالغ، ولأن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع فكان هو مناط الإجبار. لكن إذا كانت الصغيرة ممن تعقل الزواج وتدري عنه وتفهم، فالظاهر أنها تستأذن كذلك لدخولها في عموم الأبكار مع حصول المصلحة باستئذانها، والله أعلم. فإذا هل يجبر الصغيرة غير الأب؟ ذكر شيخ الإسلام أن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة انتهى. قلت لعله أراد الأئمة الثلاثة، فقد قال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولي فإذا بلغت ثبت لها الخيار. ويستدل للجمهور بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. فاليتيمة الصغيرة التي لم تحض، فاليتيمة هي الصغيرة التي لم تحض، إذ لا يتمى بعد احتلاء، والتي مات أبوها. أربعة، عضل الولي عن النكاح. تقدم أنه لا يجوز للولي أن يجبر المرأة على الزواج بمن تكره، وكذلك لا يجوز له عضلها أي منعها من الزواج بمن ارتضته المرأة إذا كان كفءا لها. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وقد تقدم ذكر سبب نزولها. وإذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره، وقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أن الولاية تنتقل في حالة العضل إلى الحاكم، وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كفءا، فإن امتنع الأولياء جميعا عن تزويجها وعضلوها فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم قولا واحدا انتهى. قلت الأقرب قول أبي حنيفة لما في حديث عائشة مرفوع فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. 5. من هم الأولياء؟ أولياء المرأة الذين يحق له تزويجها هم العصبة، وهم أقاربها الذكور من جهة أبيه لا من جهة أمها، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة فعنده أقارب أمها من الأولياء، وقد اختلف أهل العلم في أحق الأولياء وترتيبهم. فعند الحنفية أحقهم أبناء المرأة ثم أبناؤهم ثم الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام، وعند المالكية أحقهم الأبناء ثم أبناؤهم ثم الأب ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الجد، وعند الشافعية الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم، وعند الحنابلة الأب ثم الجد ثم الأبناء ثم أبناؤهم ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم. قلت الضابط في الولي القرابة والحرص على مصلحة المرأة ورعايتها، ولا ريب أن الأب أقرب الأولياء وهو أكثرهم حنوا وشفقة ورأفة، ويليه الجد فإنه كالأب في مزيد حنوه ورأفته على بنات ابنه، وقد يزيد على الأب في ذلك، وقد كان الأب هو الذي يعقد نكاح ابنته في زمن النبوة إذا كان موجودا كما فعل أبو بكر وعمر في تزويجهما عائشة وحفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان منه صلى الله عليه وسلم في تزويج بناته، وهكذا كان عمل سائر الصحابة. ثم إذا عدم الأب والجد تولى ذلك الأقرب، فالأقرب إلى المرأة. فأرجح الأقوال في نظري قول الشافعية رحمهم الله ثم الحنابلة رحمهم الله لما تقدم، ولأن الابن قد يأنف من تزويج أمه بخلاف الأخ والعم، والله أعلم. فإذا اختلف الأولياء الذين في رتبة واحدة كأن تنازع أخوان للمرأة على الرجل الذي يريد كل واحد منهما أن يزوجه، فإن وافقت المرأة على أي من الزوجين فالحكم لمن سبق بالتزويج منهما، لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وهو ضعيف. أما إذا رفضت المرأة أحدهما فنكاحه لا يصح لأن رضاها شرط. فإن تمادى التنازع بين الأولياء فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القضاء وللقاضي حق التزويج حينئذ، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. تزويج الولي الأبعد عند غيبة الأقرب أو عضله. الأصل أنه لا يجوز إنكاح الولي الأبعد مع وجود الأقرب، فإن غاب الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك. وكذلك لو عضله الولي الأقرب فمنعها من نكاح الكفء فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد في مذهب أبي حنيفة. وإذا أذن الولي الأبعد وزوج المرأة فليس من حق الولي الأقرب بعد ذلك الاعتراض على الزواج أو المطالبة بفسخه. هل يجوز للولي أن يوكل غيره أو يوصيه بالتزويج؟ واحد، يجوز للولي أن يوكل غيره في تزويج من يلي أمرها من النساء، ويثبت للوكيل حينئذ ما يثبت للولي. 2. وأما وصيته بالتزويج بعد موته لغيره فأصح قولي العلماء أنه لا يجوز له ذلك، فلا تستفاد الولاية بالوصية لأن الموصي قد انقطعت ولايته بموته، مع كون الحنو والرأفة اللذين هما سبب جعل الولي وليا معدومين فيهما. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد والثوري والنخعي وابن المنذر وابن حزم والشوكاني. 6. ما يشترط في الولي. ألف الإسلام، إذ لا ولاية لكافر على مسلمة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على هذا. انتهى. باء الذكورة وهي شرط بالإجماع. جيم العقل، لأن من لا عقل له لا يستطيع أن يراعي مصلحة نفسه، فكيف يمكنه أن يراعي مصلحة غيره. دال البلوغ وهو شرط عند أكثر أهل العلم. هاء الحرية شرط عند أكثر أهل العلم، لأن العبد لا ولاية له على نفسه، فعدم ولايته على غيره أولى. وقد اشترط الشافعي وهو رواية عن أحمد العدالة في الولي. قال: لأنه لا يؤمن مع عدم العدالة ألا يختار لها الكفء. وقال الجمهور: لا تشترط العدالة، لأن الحالة التي يختار فيها الولي الكفء لموليته غير حالة العدالة، وهي خوف لحوق العار بهم، وهذه هي الموجودة بالطبع، وهذه هي موجودة بالطبع. ثم إن هذه ولاية نظر. والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر ولا في الداعي إليه وهو الشفقة، وكذا لا يقدح في الوراثة، فلا يقدح في الولاية على غيره كالعدل. هل للولي أن يزوج نفسه من موليته؟ ذهب الجمهور منهم الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والليث وابن حزم وغيرهم إلى أن من ولي أمر امرأة ولم يكن من محارمها يجوز له أن يزوجها من نفسه إذا رضيت به، ولا يحتاج إلى غيره ليزوجه. ويستدل لهم بما يأتي. واحد: قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم وإمائكم، فمن أنكح أيمة نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله به، ولم يمنع الله عز وجل من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها. اثنان: حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج مولاته من نفسه وهو الحجة على من سواه. ثلاثة: عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ويستفتونك في النساء كل الله يفتيكم فيهن، هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. فقولها فرغب عنها أن يتزوجها أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه. أربعا: سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. علقه البخاري بصيغة الجزم. ووصله ابن سعد في الطبقات بسند لا بأس به إلى أم حكيم، وليس لا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عن أزواجه. ولم يزد ابن سعد في التعريف بها على ما في الخبر، وذكرها في أزواج عبد الرحمن بن عوف. وذهب الشافعي وداود إلى أنه لا يجوز أن يزوج نفسه من موليته، بل يزوج غيره. ووجه ذلك: واحد، أن الأصل عند الشافعي في أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم أن على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيات صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، فلا يتم على أصله الاستدلال بحديث صفية. اثنان: لا يجوز أن يكون الناكح والمنكح قياسا على الحاكم والشاهد. قلت: والقول بالجواز أظهر لعدم الدليل على المنع. وأما زواج صفية فعلى فرض أن أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص وهذا مسلم، فأحاديث الترغيب في الزواج بالأمة بعد تأديبها وإعتاقها مقتضية لعموم الحكم. وأما دعوى عدم جواز أن يكون الناكح والمنكح، فقال ابن حزم: ففي هذا نازعناهم، بل جائز أن يكون الناكح والمنكح، فدعوى كدعوى وأما قولهم كما لا يجوز أن يبيع من نفسه فهي جملة لا تصح كما ذكروا، بل جائز إن وكل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه إن لم يحابها بشيء. انتهى. قلت وأما القياس على الحاكم والشاهد فقياس مع الفارق. الشرط الثاني رضا المرأة قبل الزواج، وقد تقدم فيما مضى أنه ليس للولي أن يجبر المرأة على الزواج بمن تكره على تفصيل ذكرناه، فإن أكرهها ولم تكن راضية فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وله أن يفسخ العقد. الشرط الثالث الصداق، أي المهر، إما مفروضا أو مسكوتا عنه، فلو اتفق الزوجان على إسقاط المهر فهو نكاح فاسد، فالمهر لا بد منه في النكاح إما مسمى مفروضا أو مسكوتا عن فرضه، وفي هذه الحالة يكون للمرأة مهر مثلها وجوبا. واشتراط المهر في النكاح هو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام، ونقل هناك الاتفاق على أنه شرط، ولعله أراد المالكية أي كتاب بداية المجتهد. ووجه ذلك ما يلي: واحد، قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ومعنى نحلة وجوبا وحتما في قول أكثر المفسرين. إثنان، قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ثلاثة، قوله سبحانه ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، فعلق إباحة النكاح بإتيانهن المهور وهو يفيد الشرطية. أربعة، قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فجعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره. خمسة، حديث ابن عباس أن عليا قال تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ابني بي، قال أعطها شيئا، قلت ما عندي من شيء، قال فأين درعك الحطمية، قلت هي عندي، قال فأعطها إياه. ستة، حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة وفيه فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيه إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه، قال ما عندي، فقال ما عندي، فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ثم قال في آخره زوجتكها بما معك من القرآن. سبع، ما روي عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. أخرجه أبو داود من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة وفي سماعه منها نظر وفيه ضعف، أي الحديث فيه ضعف. فهذه النصوص تفيد ظواهرها أن تسمية المهر وقبضه شرط في صحة النكاح، لكن لما قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، دل ذلك على صحة النكاح بدون تسمية المهر وقبل قبضه، وهذا مجمع عليه. وبقي اشتراط المهر وإن لم يفرض على الأصل، وذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن اشتراط نفي المهر لا يبطل النكاح، ويجب للمرأة حينئذ مهر المثل. قلت ولعل وجه هذا عندهم أنه يصح العقد بلا تقدير للمهر فيصح مع نفي المهر، لكن الأظهر القول الأول. قال شيخ الإسلام من قال المهر ليس بمقصود فإنه قول لا حقيقة له، فإنه ركن في النكاح، وإذا شرط فيه كان أوكد من شرط الثمن، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والأموال تباع بالبدل، والفروج لا تستباح إلا بالمهور، وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقديره لا مع نفيه، والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل، فلا بد من مهر مسمى مفروض أو مسكوت عن فرضه. انتهى. قلت وسيأتي مزيد بيان لبعض المسائل المتعلقة بالصداقة قريبا إن شاء الله. الشرط الرابع الإشهاد أو الإعلان، وبهذا الشرط يتميز النكاح من السفاح، وقد اختلف أهل العلم فيما يشترط في صحة النكاح، الإشهاد أم الإعلان، أم كلاهما أم أحدهما أم لا شيء منهما، فهذه خمسة أقوال. الأول الإشهاد شرط والإعلان مستحب، وهذا مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والمعتمد عند المتأخرين والشافعي والرواية عن أحمد وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي واحد، واحتجوا بزيادة وردت في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن زيادة شاهدي عدل ضعيفة من كل الطرق، لكن صححها بعض العلماء. انظر هذه الطرق ووجد ضعفها في جامع أحكام النساء، وقد صحح العلامة الألباني في الإغواء فليراجع. لكن قال الشافعي رحمه الله، وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود، انتهى. وقال الترمذي عقب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم، انتهى المقصود. اثنان وبما يروى عن عائشة مرفوعا كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي وشاهدان. خرج الدارقطني وفي سنده مجهول وهو منكر لا يحتج به، أي الحديث. ثلاثة ما يروى عن ابن عباس مرفوعا البغايا أي اللاتي يزوجن أنفسهن بغير بينة، خرج الترمذي. أربعة قول ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، صححه الألباني موقوفا وانظر الإغواء. قلت فرأوا أن هذه الأحاديث قوي بعضها بعضا، وأن النفي في قوله لا نكاح يتوجه إلى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا. الثاني الإعلان شرط والإشهاد مستحب، وهذا هو الصحيح عن مالك ورواية عن أحمد وبعض الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا فلو زوجها الولي ولم يكن بحضرة شهود ثم أعلن النكاح وشاع بين الناس فقد صح النكاح وحصل المقصود. واحد، لأن المأمور به هو الإعلان كما قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، خرجه الترمذي بسياق أطول وهو في الضعيفة. أما عن حديثنا فصحاه الألباني بهذا اللفظ، وعلى كل فاللفظ المذكور كذلك يحتاج تصحيحه إلى شيء من النظر فليحرر. والمقصود من النكاح الإظهار والإعلان يتميز من السر الذي هو الزنا، وهذا أعم من الإشهاد، فإذا تحقق الإعلان فليس ثم حاجة إلى الإشهاد، فإن تعذر الإعلان على هذا النحو الواسع كان الإشهاد واجبا لأنه القدر الممكن من الإعلان. اثنان ولأن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإشهاد، وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت ولا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد. ثلاثة من الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائما له شروط لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تعم به البلوى، فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا، وإذا كان شرطا كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة أن الشهود قد يموتون أو تتغير أحوالهم وهو يقولون مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد حفظا لنسب الولد، فيقال هذا حاصل بإعلان النكاح ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقا. خمسة واستدل لهم بإعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وزواجه بها بغير شهود، فعن أنس قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة أرؤس فقال الناس ما ندري أتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جعلها أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها، وأجاب الأولون بأن زواجه صلى الله عليه وسلم من غير شروط خصوصية له، فقد أباح الله له الزواج من الواهبة بغير مهر، فلأن يتزوج بغير شروط أصح من باب أولى. ستة، أن البيوع التي أمر الله فيها بالإشهاد قد قامت الأدلة على أنه ليس من فرائض البيع، فالنكاح الذي لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى أن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه. الثالث، اشترط الإعلان والإشهاد، وهو الرواية الثالثة عن أحمد. الرابع، اشترط أحدهما، وهو الرواية الرابعة عن أحمد، وبه قال ابن حازم. الخامس، لا يشترط الإعلان ولا الإشهاد، وهو قول شاذ منقول عن ابن أبي ليلى وأبي ثور وغيرهما. قلت خلاصة ما تقدم أن يقال. واحد، اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان. اثنان، واتفقوا على صحة النكاح الذي يشهد عليه رجلان فصاعدا ويتم الإعلان عنه. ثلاثة، اختلفوا في صحة النكاح الذي شهد عليه الشهود ولم يعلن للناس، وفي الذي أعلن عنه ولم يحضره الشهود على نحو المتقدم. والأقرب أن الشرط هو الإعلان إن لم يحضر الشهود، لكن الإشهاد أحوط لما فيه من الحفاظ على حقوق الزوجة والولد، لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه، لا سيما وأن هذه الشهادة تدون في قسيمة الزواج ولا تسجل وتوثق رسميا في هذه الأيام إلا إذا أشهد على العقد. ولا يخفى أهمية هذا التوثيق في هذا الزمان الذي خربت فيه الذمم وضعف فيه الإيمان في النفوس. فائدتان: الأولى، إذا تواطأ الزوجان والولي والشاهدان على كتمان الزواج فليصح. هذه المسألة هي ثمرة الخلاف في المسألة السابقة، فما رأى الشرط الشهود صحح الزواج، وما رأى الشرط الإعلان قال الزواج باطل لفقد شرطه. الثانية، ما يشترط في الشهود عند القائلين به. واحد واثنان، العقل والبلوغ، وهذا متفق عليه، فلا ينعقد النكاح بفاقدهما لأنه فاقد الأهلية. ثلاثة، الإسلام، ولا خلاف في اشتراطه في الشاهد إذا كان الزوجان مسلمين، أما إذا كانت الزوجة ذمية فجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة الذمي ومنعها الآخرون. أربعة، ذكورة، فاشترط الشافعية والحنابلة يكون الشاهدان ذكرين ومنعوا شهادة النساء في النكاح، وجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين، وكذا قال ابن حزم، وزاد أنه يجوز شهادة أربع نسوة. خمسة، العدالة، وهي شرط عند الشافعية والحنابلة، والظاهر أن المرأة أن المراد بالعدالة هنا أن يكون مستور الحال لم يظهر منه فسق. وأما الحنفية فصححوا العقد بشهادة الفاسقين. ستة، أن يكون سامعين للإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. الاشتراط في عقد النكاح، ومرادنا هنا اشتراط أحد العاقدين على الآخر شروطا مقترنة بالعقد أو سابقة عليه مرتبطة به. ويمكن تقسيم الشروط المتصورة في عقد النكاح إلى ثلاثة أقسام: واحد، شروط موافقة لمقصود العقد ومقصد الشرع، كاشتراط الزوجة العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى، ويعدل بينها وبين ضرائرها، أو أن يشترط الزوج عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسه، ولا تتصرف بماله إلا برضاه، ونحو ذلك. حكمها: فهذه الشروط اتفق أهل العلم على صحتها وعلى وجوب الوفاء بها. اثنان، شروط منافية لمقصود العقد أو منافية لحكم الله وشرعه، الشروط الفاسدة، كأن تشترط المرأة على زوجها ألا تطيعه، أو أن تخرج من غير إذنه، أو ألا يقسم لضرائرها ولا ينفق عليهن، أو أن يشترط الزوج أن لا مهر لها، ونحو ذلك. فهذه شروط مخالفة لما نص عليه الشارع، وكأن تشترط عليه أن لا يجامعها، ونحو ذلك مما ينافي المقصود من النكاح. حكمها: ومثل هذه الشروط اتفق أهل العلم كذلك على عدم صحتها لتضمنها الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر الله به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. لكن ما حكم العقد الذي يشترط فيه هذه الشروط الفاسدة بعد الاتفاق على أن الشروط الفاسدة لا تصح وأنه لا يوفى بها؟ اختلف أهل العلم في حكم العقد الذي اشترطت فيه هذه الشروط على 3 أقوال. الأول: لا يبطل العقد بالشروط الفاسدة إلا شرط التأقيت. وهذا مذهب الحنفية، فإن الأنكحة المنهية عنها كالشغار والتحليل تصح إذا أبطلت منها الشروط الفاسدة إلا نكاح المتعة، لأنه اشترط فيه التأقيت فلا يصح. الثاني: من هذه العقود ما يبطل بالشرط الفاسد ومن ما لا يبطل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وضابط الشرط الذي يبطل العقد عندهم أن يكون مخلا بمقصود النكاح كاشتراط طلاقها أو عدم مطئها أو تأقيت زواجها ونحوه. وضابط الشرط الذي لا يبطل العقد عندهم أن لا يكون مخلا بمقصود النكاح كان تشترط خروجها متى شاءت أو طلاق ضغطها ونحو ذلك مما هو منهي عنه. قالوا: وكون العقد صحيحا مع بطلان هذه الشروط، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل، كما لو شرط في العقد صداقا محرما، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد على الشروط الفاسدة كالعتاق. الثالث: يبطل العقد الذي فيه شرط فاسد، وهو مذهب جماعة من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وحجته ما يلي: 1. يكفي في إبطاله النهي الوارد في هذه الشروط، فإنه يقتضي الفساد كنكاح الشغار والتحليل والمتعة. 2. أبطل الصحابة هذه العقود ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل في السفاحة، وتوعدوا المحلل بالرجم، وقد تقدم هذا. 3. أن تصحيح هذه العقود مع إبطال الشروط الفاسدة يؤدي إلى الإلزام بالعقود من غير رضا العاقدين أو أحدهما، لأن تصحيح العقد إما يكون مع الشرط المحرم الفاسد أو مع إبطاله. ألف: فإذا صححناه مع وجود الشرط المحرم كان هذا خلاف النص والإجماع. ب: وإذا صححنا مع إبطال الشرط فيكون ذلك إلزاما للعاقد بعقد لم يرضى به ولا ألزمه الله به، والعقود لا تلزم إلا بإلزام الشارع أو إلزام العاقد. فإذا كان الشارع لا يلزمه بعقد النكاح مع الشرط الفاسد ولا هو قبل أن يلتزمه مع خلوه من الشرط، فيكون إلزامه بذلك إلزاما بما لم يلزمه الله به ورسوله، وهذا لا يجوز. قلت: هذا المذهب الأخير قوي ومتجه، إلا أنه يعكر عليه في نظري حديث عائشة الذي هو العمدة في هذا الباب. فإن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري أمة اسمها بريرة لتعتقها أبا أهلها أن يبيعوها إلا على شرط أن يكون ولاؤها لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: اشتريها فاعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتقى. ثم قام فخطب: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، الحديث وقد تقدم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإمضاء العقد على ما فيه من شرط فاسد مع إبطال هذا الشرط، وعليه فيتألق القول الثاني في المسألة والله أعلم. 3 شروط لم يأمر الشارع بها ولم ينهى عنها، وفي اشتراطها مصلحة لأحد الزوجين كان تشترط عليه ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو أن تستمر في دراستها أو عملها المشروع. ونحو ذلك حكمها. اختلف أهل العلم في صحة مثل هذه الشروط في عقد النكاح على قولين. الأول، هذه الشروط لا تحل وهي باطلة والعقد صحيح، وهذا مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك، إلا ما كان في عتق أو طلاق فتلزم عنده، والشافعي والليث والثوري وابن المنذر والظاهرية يقولون أنها لا تحل وهي باطلة والعقد صحيح. وحجتهم أي حجة الجميع أو حجة مذهب الجمهور واحد، أن الأصل في العقود والشروط عندهم الحظر إلا ما أباحه الشرع. إثنان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق أوثق. قالوا: معنى في كتاب الله أي في حكم الله ورسوله أو فيما دل عليه الكتاب والسنة، فلا يكون شرطا إلا ما جاء في القرآن أو السنة نص بإباحته. ثلاثة، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أخرجه الترمذي والبيهقي. قالوا: هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع، فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادة، فصار زواجه بالثانية والسفر ونحو ذلك مما هو حلال حراما بمقتضى العقد، فكأن في الشرط تعديا على حدود الله وزيادة في الدين. القول الثاني: يصح الشرط ولا يلزم الوفاء به، ولها فسخ العقد إذا أخل بالشرط، وهذا مذهب الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن عاص رضي الله عنهم، واختيار شيخ الإسلام، وحجتهم ما يلي: واحد، أن التحقيق أن الأصل في العقود والشروط الإباحة لأنها من باب الأفعال العادية. اثنان، عموم النصوص الآمرة بالوفاء بالعهود والشروط والعقود، ومنها ألف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، باء وقوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، جيم قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، دال قوله صلى الله عليه وسلم: أية المنافق ثلاث وإذا وعد أخلف. فإذا كان الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به. ثلاثة، أن قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، الصحيح أن معناه جاء في كتاب الله نفيه وتحريمه وإبطاله فهو باطل، وإن لم يوجد ما يدل على تحريمه كان صحيحا. أو أن المراد بكونه في كتاب الله أن الشارع أباحه، فإن كان المشروط فعلا أو حكما مباحا يجوز فعله وتركه، جاز اشتراطه ووجب الوفاء به، ولم يبحه الله لم يجوز اشتراطه. أربعة، حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، فدل على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منها في غيره من العقود، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. خمسة، حديث المسور ابن مخرمة قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص ابن ربيع فحدثني وصدقني، أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد، فترك علي الخطبة. قال الحافظ: لعله كان شرط على نفسه ألا يتزوج، يعني أبا العاص على زينب، وكذلك علي، فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن عليا نسى ذلك الشرط، فلذلك أقدم على الخطبة أو لم يقع عليه شرط إذ لم يصرح بالشرط، لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر، فلذلك وقعت المعاتبة. انتهى. 6. عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب حيث تمس ركبتي ركبته، فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أو أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها. فقال رجل: هلكت الرجال إذن، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم. علقه البخاري مختصرا، ووصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، أما هو فصحيح. 7. قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهذه الشروط الجائزة لا تحرم الحلال، فمن اشترطت على زوجها ألا يتزوج بغيرها فإنه لا يصير الزواج عليه حراما، ولكن إذا تزوج فلا فسخ العقد، فأين تحريم الحلال؟ قلت: وراجح أن اشتراط ما هو مباح في الشرع يجوز فعله ويجوز تركه، ولم يأتي في الشرع النهي عنه، أنه جائز في النكاح للأدلة المتقدمة ولحاجة الناس في بعض الأحيان إليها، فإن أخل أحد الطرفين بهذه الشروط جاز للآخر فسخ العقد، والله تعالى أعلم. ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار، المسيار صيغة مبالغة يوصف بها الرجل كثير السير، فلعل سر تسمية هذا الزواج بذلك أن الزوج لا يستقر عند زوجته، بل هو دائم الترحال لا يأتيها إلا زائرة. زواج المسيار من أنواع الزواج المستجدة في بعض البلاد، وخلاصة ما فهمته في تعريفه أنه عقد الرجل زواجه على المرأة عقدا شرعيا مستوفيا شروطه وأركانه، إلا أن المرأة تتنازل فيه برضاها عن بعض حقوقها على الزوج كالسكنى والنفقة والمبيت عندها والقسم لها مع الزوجات ونحو ذلك. ومن أهم الأسباب المؤدية إلى نشأة هذا النوع من الزواج وانتشاره في بعض البلاد وجود عدد من النساء التي بلغن سن الزواج وتقدم بهن العمر دون زواج، أو تزوجن وفارقن الأزواج لموت أو طلاق، بالإضافة إلى الغريزة الجنسية واحتياج المرأة إلى الزوج، هذا من جانب المرأة، واحتياج المرأة إلى الرجل، هذا من جانب المرأة. وأما من جانب الرجل فقد يدفعه إلى هذا الزواج الرغبة العارمة عند بعضهم في المعاشرة الجنسية وعدم اكتفاء بزوجة واحدة، ومع عدم قدرته على تحمل ما يستلزم الزواج الآخر من مهر ونفقة وسكنة ونحو ذلك، وقد يدفع إلى ذلك رفض زوجته الأولى لزواجه من أخرى، أو رغبته في الاستيلاء على مال هذه المرأة إذا كانت غنية، مع خشيتها من فراقه مما يدفعها إلى بذل مالها إلى غير ذلك من الأسباب. ولكن ما حكم هذا النوع من الزواج شرعا؟ يتضح من التعريف السابق أن زواج المسيار عقد زواج تضمن شرطا يوجب إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها، ولذا ناسب أن يبحث في مبحث الشروط في العقد، وقد اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين في صحة هذا الزواج على 3 أقوال. الأول أنه مباح مع الكراهة، ومأخذ هذا القول أنه عقد استوفى أركانه وشرائطه الشرعية ولم يتخذ ذريعة إلى الحرام كنكاح التحليل والمتعة، وغاية ما فيه أن الزوجين ارتضيا واتفقا على ألا يكون للزوجة حق المبيت أو القسم أو النفقة ونحو ذلك. وقد ثبت أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت وهبت يومها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضرتها عائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، فدل على أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة. ثم إن الزواج إشباع لغريزة الفطرة عند المرأة وكف لها عن الفاحشة، وقد ترزق فيه بالولد. أما سر كراهة هذا النوع رغم إباحته فوافتقاره إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية الأسرة بنحو أكمل وتربية أحكم. فإذا من القائلين بهذا القول من نص على أن اشتراط النفقة والمبيت لاغ وللزوجة حق المطالبة به إذا أرادت ولا حق إسقاطه وديا. الثاني أنه حرام، ومأخذ هذا القول أن هذا الزواج ينافي مقاصد الزواج الاجتماعية والنفسية والشرعية من المودة والرحمة والسكن وحفظ النوع الإنساني وتعاهده على أكمل وجه ورعاية الحقوق والواجبات التي يولدها عقد الزواج الصحيح. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. اثنان أنه مخالف لنظام الزواج الذي جاءت به الشريعة، ولم يكن المسلمون يعرفون مثل هذا النوع في زواجهم. ثلاثة تضمنه بعض الشروط التي تخالف مقصود العقد. أربعة بالإضافة إلى أنه سيكون مدخلا للفساد والإفساد فإنه يتساهل فيه في تقدير المهر ولا يتحمل الزوج مسؤولية الأسرة، وقد يكون سرا أو بغير ولي. الثالث التوقف في حكمه، وهو مقول عن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الراجح قلت أبو مالك الفاصل في النزاع هو تكييف اشتراط إسقاط النفقة والمبيت ومدى تأثيره على صحة العقد. وقد قدم أن الشروط قد عقد النكاح على ثلاثة أنواع، وقد تقدم أن الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أنواع: شروط موافقة لمقصود العقد ومقصد الشرع، وشروط منافية لمقصود العقد ومنافية لحكم الله، وشروط لم يأمر بها الشارع ولم ينهى عنها، وفي اشتراطها مصلحة لأحد الزوجين. والذي يظهر أن اشتراط إسقاط النفقة والمبيت ونحوه مما هو واجب شرعا على الزوج ومن الشروط الفاسدة، وعلى ضوء ما ترجح لدي في العقد مع الشرط الفاسد أقول هذا العقد صحيح والزواج صحيح، لكن الشرط فاسد، وعليه يترتب على هذا الزواج آثاره الشرعية من حل الجماع وثبوت النسب ووجوب النفقة والقسم، ومن حق الزوجة المطالبة به، لكن لو ارتضت التنازل عنه من غير اشتراط فلا حرج لأنه حقها، على أن هذا النوع من الزواج لا يسلم من المحاذير التي تدفع إلى القول بكراهته وعدم التوسع في تعاطيه. ولعل هذا هو مأخذ المتوقفين في حكمه، والله أعلم بالصواب.